والكل بمعنى واحد في كثير بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، إن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. هذا كان متن الشيخ. كنا قد تكلمنا عن التابعين، وبينا درجات التابعين في التفسير، وأن من طرق التفسير المعتبرة تفسير القرآن بأقوال التابعين، وأن الأخذ عن التابعين له أصل في القرآن من قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا كل من جاء من بعد الصحابة على نهج الصحابة منهم وأفضلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه. فدل ذلك على من سار على نهج الصحابة في هذا الأمر فهو يؤخذ به، لأنهم ساروا على النهج الذي قال به النبي قال الله عز وجل فيه ذلك، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في خير القرون. ومن خالف فلا يؤخذ لقول الله عز وجل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. فمن خالف سبيل المؤمنين وإجماع الصحابة ومن بعدهم سواء في كتاب الله عز وجل وفي غير ذلك لا يؤخذ منه ويرد. وقد ورد بأن التابعين لم يخالفون بل ساروا على نهج الصحابة رضوان الله عليهم، فلذلك كان لهم القبول عند علماء التفسير في تفسير التابعين، وأنه حجة من الحجج كما سيأتي معنا بالتقييد الذي ختم به هذه الجزئية الشيخ ابن تيمية. وقلنا ذكرنا الأسبوع الماضي أيضا طبقات التابعين على في مسألة كبار التابعين ودللنا عليهم، وأواسط التابعين وصغار طبقة صغار التابعين. ووقفنا عند أن عناية التابعين بالتفسير، حقيقة التابعون اعتنوا بالتفسير عناية شديدة أيضا كما بينا ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. فالتابعون في عنايتهم بالتفسير على صنفين، يعني هم لو ترجع لكتب يعني سرد المناهج التفسير ويتكلمون عن التابعين تجد أن التابعين في عنايتهم بالتفسير على صنفين. صنف مفسرون يفسرون القرآن بما عرفوا من طرق تفسيره، يعني هم من أهل التفسير، هم علماء تفسير فسروا القرآن بما عرفوا من طرق التفسير. وهؤلاء منهم أبو العالية الرياحي، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير كما ذكرنا، مجاهد بن جبر، عكرمة مولى بن عباس، عامر الشعبي، الحسن البصري، قتادة، وزيد بن أسلم، وغير ذلك الضحاك بن مزاح. كل هؤلاء لهم أقوال التفسير، هم الذين فسروا، لهم أقوال يرويها عنهم أو كتب التفسير، يعني كما يروى عن الصحابة بالتفسير عباس بن مسعود وأبي وعلي رضي الله عن الجميع، أيضا هؤلاء يروى عن هؤلاء الذين هم أئمة في التفسير من التابعين وأقوال في التفسير، ويروى عنهم أصحابهم كتب في تفسير مسندة عنهم. ومن هؤلاء أيضا من يفسر ومن جمع بين الاجتهاد في التفسير ونقل التفسير عن ما تقدم، يعني من هؤلاء الدرجة هذه منهم من اجتهد في التفسير ومنهم من نقل عن غيرهم من قبل من الصحابة غير ذلك التفسير، يعني أبو العالية ومن كبار التابعين في هذا له اجتهادات في التفسير أقوال تخصه. وكذلك هو يروي عن أبي بن كعب، ويروي عن أبو موسى الأشعري، ويروي عن ابن عباس، ويروي عن أنس بن مالك، ولو أقوال أيضا هو تروى عنه في التفسير. يبقى هو جمع بين إيش هذا الصنف، وهو يعني المقدم انه له اقوال في التفسير نقلت عنه، وهو ايضا من اتقانه انه نقل اقوال في التفسير عن الصحابه ورويت انه هو الذي نقلها. ايضا سعيد بن المسيب كان له اقوال في التفسير، هو يفسر وروى أيضا عن أبي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وجابر وكعب الأحبار رضي الله عنهم جميعا، وله أقوال في التفسير. أيضا سعيد بن جبير له أقوال هو في التفسير، وكان يروي عن ابن عباس، وكان بينا القصة أنه كان يأخذ من عباس ولما قال له حدث، وقال له حدث وأنت موجود، قال هذه من نعم الله عليك إن حدثت وأنا موجود، فإن أخطأت صححت لك، وإن لم تخطئ فكنت حاضرا عليك. وهذه بيناها يعني كيف. فسعيد بن جبير يروي عن ابن عباس وعن ابن عمر أيضا أقوال في التفسير، وهو أيضا له أقوال في التفسير. مجاهد وعكرمة وقتادة من أخص تلاميذ ابن عباس لهم أقوال في التفسير، كما ذكر شيخ سالم تيمية أنه لو جاءك التفسير من مجاهد فعض عليه يعني، وكذلك قلنا من قبل. فهم لهم أقوال في التفسير، وهم أيضا يرون عن ابن عباس في التفسير وغير ذلك. هؤلاء الصنف الأول من التابعين لهم أنهم فسروا، لهم أقوال تخصهم وسردت عنهم في كتب التفسير وهم ينقلون. القسم الثاني هم نقل من التابعين، نقل للتفسير، يعني عندهم عناية شديدة كانوا بتير، فاعتنوا بدقة النقل. هم ليس لهم أقوال يعني، لكن هم اعتنوا بنقل تفسير الصحابة والتابعين أيضا، وهم إن كانوا من التابعين لكن لا تجد لهم أقوال في التفسير إلا نادرا يعني. هم لم يفسروا هم بأنفسهم واجتهدوا، لكنهم اجتهدوا في نقل التفسير عن الصحابة وعن التابعين. والحق أن هؤلاء يعني لهم اليد يعني الكبرى أيضا في حفظ تفسير الصحابة وتفسير كبار التابعين. هم إن لم يكن لهم هم أقوال، لكن كانت لهم يد طولة أو يعني في مسألة نقل التفسير عن الصحابة وكبار التابعين، ولذلك هم درجات أو هم طبقات. هذا الصنف طبقات. طبقة ثقات، هؤلاء الذين نقلوا، لأنه مهم جدا أنك تعلم نقل هؤلاء لأنه موجود في كتب التفسير المسند. هؤلاء الصنف الذين هم نقلوا التفسير عن التابعين وقبلهم عن الصحابة، منهم طبقة نقلهم ثقات زي قيس بن أبي حازم، وقالوا أبو الأحوص عوف بن مالك، ومسلم المصابيح القرشي، وأبو رجاء العطاردي، قالوا الربيع بن أنس البكري هذا أيضا، بعد بعض. هذه الطبقة طبقة الأولى كلهم ثقات ونقلهم ثقات. طبقة الثانية نقله متكلم فيه، مدولة الأولى هؤلاء نقلهم ثقات، ما نقل عنهم وثقة. الطبقة الثانية نقلهم متكلم فيه. منين بقى متكلم فيه؟ من جهة ضعف الضبط. بمعنى إيش ضعف الضبط؟ اختلفوا النقاد في أحوال هؤلاء الرجال، يعني اختلفوا في ضبطهم. تعلموا طبعا في الرواة عندنا لو كان تم الضبط خفيف الضبط إلى غير ذلك، فاختلفوا النقاد في أحوال هؤلاء. منهم من هؤلاء طبعا هم الطبقة التي هي متكلم فيها، ما نقل متكلم فيها، كأبو صالح مولى المهاني، شهر بن حوشب وهذا مشهور، عطية العوفي أيضا، وعطاء بن السائب، وعلي بن زيد بن جدعان، كل هؤلاء نقل متكلم فيهم، يعني لابد من التحقيق والرجوع إلى النقاد في قبول النقل منهم أم لا، بخلاف الطبقة الأولى الثقات. الطبقة الثالثة ورواه ضعاف، بل هم يعدوا عند علماء الحديث من متروك الحديث، هنا متروك، ومع ذلك ستجد لهم نقلات، كيزيد بن أبان الرقشي، كأبان بن أبي عياش أيضا، جويبر بن سعيد الأزدي، هؤلاء أيضا هم رواة كأنهم متروك الحديث، وبالتالي النقل فيهم ضعيف ما يستدل بهم. بقول ليش الكلام ده بيقال؟ لأنك لابد أنت تقرأ، يعني إن أردت أن تكون كما بتقرأ في الفقه وتعلم علماء الفقه وأحوال وتقرأ في الحديث وتعلم الصحيح والضعيف، لابد وأنت تقرأ في التفسير تعلم من نقل هذا التفسير العلماء سواء كان من التابعين بأي طبقة من الطبقات. الطبقة الأولى وهي نقل الثقات هذا مقبول، الطبقة الثانية متكلم فيها تحتاج لتمحيص، الطبقة الثالثة الرواة ضعفاء فلا يقبل نقلهم عن عن عن الصحابة أو عن التابعين في التفسير. إذا انتبهنا لنا بأن التابعين كانوا على صنفين في التفسير، صنف لهم اجتهاد وأقوال في التفسير لأنفسهم، مع أنهم أيضا كانوا ينقلون التفسير عن الصحابة، وقد بينا كبار التابعين في ذلك ونقلهم عن كبار عن الصحابة. والنوع الثاني أو الصنف الثاني من التابعين الذين هم نقل فقط بالتفسير، نقلوا عن الصحابة وعن التابعين وقسمناهم لطبقات لينتبه لذلك. الشيخ رحمه في الشيخ ابن تيمية في الرسالة فيما قرأنا بين كيف تعظيم التابعين لشأن التفسير فيما قرأنا، يعني أنهم كان وهذا يعني كما بينا في الصحابة أيضا أنه كانوا الصحابة يحتاطون جدا في التفسير، وسيأتي هذا الكلام في الاجتهاد في الرأي في التفسير بالرأي إن شاء الله يعاد، لكنه لابد أن نبين أيضا هنا بأن التابعين كانوا يعظمون التفسير أيضا كما كان الصحابة يعظمون شأن التفسير. إيش يعني يقصد؟ إنه ما كانوا يقولون بالسهولة في التفسير وكانوا يحتاطون جدا، وقد ورد أو نقل الشيخ ابن تيمية النقلات عن ذلك، وغيره من الأئمة نقلوا مثلا عن عامر الشعبي قال أدركت أصحاب عبد الله لمسعود وأصحاب علي أبي طالب وهم من هم في التفسير، وليسوا هم لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن. يعني كانوا يتحرجون جدا في التفسير. أيضا قال عبيد الله بن عمر أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعلمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد سعيد بن مسيب ونافع، وهذا الأثر رواه ابن جرير. هذا كله يبين لك كيف كانوا يعظمون القول في التفسير ويهيبون ذلك. مسروق بن الأجدع قال اتقوا التفسير فإنه هو الرواية عن الله. إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهبونه. وقال القاسم بن محمد لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. يذكر يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، بل ذكر عن سعيد أيضا أنه كان يسأل في الحلال والحرام يجيب فيما أذكر. وكان كما قال النبي كنا نسأل سعيد بن مسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس وكان أعلم التابعين حقيقة، فكان يجيب، فإذا سألناه عن التفسير آية من القرآن سكت كأنه لم يسمع لهيبتهم مع علمهم في الكلام في التفسير. وهذا طبعا بخلاف ما نراه في زماننا، كل واحد الآن يريد أن يتكلم في التفسير، وهذا سيأتي الكلام فيه في مسألة التفسير بالرأي سنستفيد فيه إن شاء الله، لكن احنا نبين هنا حال التابعين. ابن كثير يقول عن الأثار هذه اللي وردها أيضا، وهذه الأثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تعرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. انتبهوا لأن المسألة طبعا ستبين بعد ذلك إن من كان عنده علم فلا يصح أن يكتبه، لكن هم يتكلمون على إن هم كانوا علماء تفسير ومع ذلك يسألوا فيسكتوا، فلعل سكوتهم يريد أن يقول ابن كثير وهذا في تحرجهم عن الكلام في التفسير الذي لا علم له فيه، يعني لم يحضره في السؤال شيئا فوقف، لأنه وروي عن غيرهم كما قال ابن كثير أقوال في التفسير، فلا منافاة بين هذه الأقوال هيبته من التفسير وبين ما روي عنهم من أقوال في التفسير، لأن هنا تكلموا فيما علموا وهنا سكتوا عما جهلوه، فهذا هو الواجب على كل أحد كما قال الحافظ ابن كثير في ذلك. وده يبين بأنه كما يجب على المرء أن يسكت فيما لا علم له به، انتبهوا، يجب عليه القول فيما سئل عنه عما يعلمه. كما يجب على المرء أن يسكت في عما لا علم له به، يجب على القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لأن الله عز وجل قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فإذا أمرنا بالبيان وعدم الكتمان. وما جاء في الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، يعني الكلام في الحديث لكن هو المعنى فيه صحيح. فإذا المسألة كما أننا نقول لا تتكلم اسكت عن ما ليس لك علم، لكن لما يكون لك علم في المسألة أنا لها أنا لها. قالت عائشة رضي الله عنها لما جاءت تسأل قالت على الخبيث وقعت. لما جاء أبو موسى الأشعري يسألها في الأمر الذي اختلف فيه الصحابة في زمن من عمر عن الإكسال في الجماع، فقالت لها قالت له قد وقعت على الخبيث، أنا وقعت عن من يعلم وسأل أسألك. والبعض قال يقول أنا لها أنا لها أنه عنده علم أعطاه الله عز وجل فيه فكان يتكلم. فهذه المسألة لذلك الجمع حتى ما يظن أحد بأن تحرج التابعين في الكلام في هذه المسائل نتيجة بأنهم لا على الإطلاق لا ما تحرجوا في الكلام في هذه المسائل عما لا علم لهم فيه، وأما لما كان لهم علم تكموا ونقل أقوالهم في التفسير. طيب كيف كان منهج التابعين في التفسير؟ ما طرق التفسير عند مفسر التابعين؟ كيف كانوا يفسرون؟ لو نظرنا أن التابعين اتبعوا نفس منهج الصحابة في التفسير، يعني فسروا القرآن بالقرآن أيضا، وفسروا القرآن بالسنة، وفسروه بأقوال الصحابة، وفسروه بوقائع التنزيل أحسنت، وفسروه بلغة العرب، ثم اجتهدوا رأيهم فيما لم يبلغ فيه نص أو في فهمهم للنص قد يكون ذلك، وهذا روي عن كثير من التابعين. أما تفسيرهم القرآن بالقرآن فله أمثلة. أبي العالية، وقلنا أبي العالية كان من أي صنف؟ من المفسرين ومن ناقل التفسير أحسن. نعم، قال في تفسير قوله تعالى كما بدأكم تعودون، قال عادوا إلى علمه فيهم، ألم تسمع إلى قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة؟ وهو أنا فسر القرآن بالقرآن، وإن كان روي أن هذا تفسير أيضا لابن عباس ولمجاهد لكنه هو فسره بدون نقل عن ذلك. أيضا أبي العالية ورد عنه تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا تقبل توبتهم، قال إنما أنزلت في اليهود والنصارى. طب ليش؟ قال ألا ترى لقولي كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. طب إيش فيه؟ قال بذنوب أذنبوها وكانت زيادة في كفرهم ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب، فقال الله عز وجل لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال لو كانوا على هدى قبل توبتهم لكنهم كانوا على ضلال. يعني استدلوا هنا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قال نزل في اليهود والنصارى. طب ايش كان من اين؟ يعني قال ان الله عز وجل قالوا كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني هم كفروا بعد الايمان بذنوب اذنبوها وكانت الذنوب دي ثم ازدادوا كفرا، يعني ازدادوا في كفرهم بذنوب اذنبوها وكانت زياده في كفرهم ثم ذهبوا يتوبون، فقال الله عز وجل عنهم لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. هو يقول طب لم تقبل توبتهم ليش؟ قالوا لو كانوا على هدى قبلت توبتهم، لكن كانوا على ضلالة. ومين اللي كانوا على ضلالة؟ هم اليهود والنصارى. يعني هو استدل بأن الذين كفروا بعد إيمانهم دي ليست، يريد أن يقول إن ليست في المسلمين، ويريد أن يقول إنها في اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفر. طب لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم مع زيادتهم في الكفر لأنهم هم على ضلالة. الذين كفروا هم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو كانوا يعني لو كانوا على هدى قبل توبتهم لكنهم على ضلالة. هم لو كانوا هم على هدى يبقى كانوا أهل الإسلام، لكن هم كانوا على ضلالة قبل أيضا توبتهم، فهم من أهل هم من اليهود والنصارى. أيضا من الذين استدلوا من التابعين أو فسروا القرآن بالقرآن معمر عن قتادة، آسف قتادة بن دعامة، معمر عن قتادة كما روى ابن عبد الرزاق عنه في قوله تعالى وله الدين واصبا، وله الدين واصب، فقال دائما ألا ترى أنه يقول عذاب واصب، أي إيش؟ أي دائم. طيب قال هذا تفسير، طب حتى طبعا هذا تفسير التابعين القرآن بالقرآن. وبعضهم كان تفسير منفصل الاول، وقولي له التفسير الاول كان على دلاله على المتصل، والتفسير الثاني على المنفصل، بينما من قبل في الصحابه متصل للايات الذين كفروا ثم زادوا كفر الى قوله تعالى ان تقبل توبتهم ولكم الضالون، هذا تفسير القران بالقران المتصل. وله دين واصبا قال عذاب واصب اي دائما، تفسير القران بالقران ولكنه تفسير منفصل. ثم ايضا التابعون فسروا القران بالسنه، لهم تفسيرات القران بالسنه كما عند الصحابه، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ناس صلاه فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. قال قتاده ايش؟ ذكر قول الله عز وجل واقم الصلاه لذكري. وقالوا ان هذا التفسير ايضا لسعيد بن مسيب، فكانوا فسروا اقم الصلاه لذكري بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصلح الى ذكره، هذا تفسير القران بالسنه. وايضا لهم تفسير القران باقوال الصحابه، فسروا القران باقوال الصحابه. وكما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إلا ما في آيات سورة النور في الحجاب، قال إلا ما ظهر منها. ابن مسعود قال الثياب. قال أبو إسحاق إيش؟ أبو إسحاق السبيعي، وده من التابعين أيضا، قال ألا ترى أنه يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ فاستدل بتفسير ابن مسعود بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فسر القرآن بإيش؟ ابن مسعود بتفسير الصحابة، لأن ابن مسعود اللي قال ذلك إلا ما ظهر منها الثياب، يعني فسر الآية بقول الصحابي أولا ثم استدل له من القرآن. وهذا فيها مسألة مهمة جدا، انتبهوا. نعم اللهم صيبا نافعا، ونعم عندنا أيضا الحمد لله المياه والمطر بفضل الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن تكون خيرا وبركة. السنة كان عبد الله بن عمر يخرج في هذا الوقت للمطر، وكان يقول هذا يأخذ الماء ويدلك به كتفيه والله، ويقول حديث عهد بربه، حديث عهد بربه، ويرفع الله أعلم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما أذكر بربه، لأن هذا ماء مخلوق الآن سبحان الله، خلق الله عز وجل الآن ونزل. ما زلنا في تفسير التابعين للقرآن بأقوال الصحابة. فانظرنا في مسألة، ولما قال قول ابن مسعود ذكر أولا قوله تعالى إلا ما ظهر منها، فذكر قول ابن مسعود الثياب، ثم استدل ابن مسعود القرآن. إذن هم المسألة ليست عن حفظا، لا ده هو ليس تقليد محض، يعني لم يكن التابعين يقلدون الصحابة تقليدا محضا، لا ده بل يفهمون ويفقهون ما يقوله الصحابة، بدليل بأنه نقل تفسير ابن مسعود ثم استدل له من القرآن على كلامه. أقصد خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن الزينة هنا بيناها من قبل، أن الزينة المقصودة هنا هي الزينة الظاهرة الخارجية وليست الوجه والكفين بل هي الملابس. الشيخ ممكن هيبقى اجتهاده هو، لكن أراد أن يأتي جيد، ما هو عنده، ما احنا قلنا أن بعض التابعين لهم أقوال في التفسير منفصلة، وبعضهم بينقل عن الصحابة أقوال، فهو كان لا شك الصحابي مقدم على التابعي، فهو لما ينقل قول ابن مسعود ثم يستدل له أولا كأنه بينقل من هو أعلم منه في المسألة، وابن مسعود معلوم هو ابن مسعود في التفسير، ويستدل كمان لقول ابن مسعود زيادة من القرآن يدل على فقه قول ابن مسعود ويستدل له، وهذا لا شك يعني قوة في العلم. لكن هو لو قال يعني هل لو أنت جاك التفسير من أبي إسحاق السبيعي كأتيك من ابن مسعود؟ لا أكيد ابن مسعود مقدم رضي الله عنه، فهو لما بيذكر قول ابن مسعود ثم يستدل له هذه قوة، وتبين لك أنه لم يكن نقلا، أنه هو من طبقة أنه هو كان له في التفسير أيضا. وكذلك مجاهد، ومعلوم مجاهد يعني نعم ما رواه ابن جرير في تفسير عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تفسير قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مجاهد إيش قال؟ قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: هو مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. انظر الآية خدها منين؟ هو مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. قال ابن جريج وقال مجاهد: أولا مجاهد نقل قول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية تفسيره: مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. قال ابن جريج: أيود أحدكم أن تكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله كمثل الذي له جنة فمثل بعد موته كمثل هذا حين أحرقت جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئا وأولاده صغار ولا يغنون عنه شيئا وكذلك المفرط بعد الموت كل شيء عليه حصرة. يعني هو بيشبه الذي كبر وعنده جنة أحرقت ولا أحد ينفعه لا أولاده ولا صغاره أحرقت أمام عينه تحسرت كمن مات وكان مفرطا قبل الموت في طاعة الله وفي دينه فسيكون بعد الموت كل ذلك حسرة عليه. هو أخذ الآية من هنا وهو الآية تفسير ابن جريج تفسير المجاهد هو موافق لتفسير ابن عباس فكأنه أول استدل بتفسير ابن عباس للآية ثم هو زاد فيها من عنده على نفس خط ابن عباس لما قال مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. وهذه تبين لك بأن أصل المعنى أخذ مجاهد من ابن عباس ثم زاد عليه في التفصيل. أيضا مجاهد نقل عنه كما نقل عنه عبد الرزاق بسنده إلى مجاهد في قوله تعالى: ويمنعون المعون. قال: كان علي يقول هي الزكاة، وقال وكان ابن عباس يقول هي العارية رضي الله عنهم جميعا. يعني يمنعون المعون بعض يفسرها بأنه بيأخذ العارية ويمنعها، أو من يريد منه شيء عنده فائض كما يقول عنده صحن عنده شيء من فيمنع العارية لجاره أو من يريد. وعلي كان يرى بأنها يمنعون المعون أي الزكاة. فمجاهد نقل الاثنين، مجاهد نقل الاثنين عن ذلك وذكرهم، وهذا يدل على انهم كانوا يستدلون بتفسير التابعي تفسير الصحابه، يعني يذكرون التفسير ويستدلون بتفسير الصحابه بذلك. وايضا مواضع لا ما قلنا ده في الاول، انت لو تنسى قلنا خلاف تنوع كله في المساله كلها، انه منع هذا منع الزكاة بتفسير تنوع خلاف تنوع، وهذا منع المعون لا إشكال لا تعارض، هو منع شيئا ليس من حقه أن يمنعه وخلاص أباح الله عز وجل سواء العارية أو الزكاة جحدها أو منع الزكاة كل لا يحمل التعريف وليس تضادا في شيء. أيضا ما رواه ابن شهاب الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب رضي الله عنه لبس إن الله قال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هنا سعيد بن المسيب قال: إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم ولكن الله جعل لهم نصيبا من الوصية. يعني هنا سعيد بن مسيب فسر هذا بقى تفسير لتابعي للقرآن بقول من عندي تفسير مباشر ما نقل تفسير الصحابة، لكنه هو لأن سعيد بن مسيب كان من طبقة التابعين الذين كان له أقوال في التفسير بجانب أنه كان له نقلات في التفسير عن الصحابة، فأصبح تكلمنا عن التابعين فسروا القرآن بالقرآن، فسروا القرآن بالسنة، فسروا القرآن بأقوال الصحابة، وفسروا القرآن بلغة العرب كذلك من التابعين كما ورد عن إبراهيم النخعي ومن التابعين في التفسير أيضا في قوله تعالى: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: قالوا فيه غير الحق، قالوا فيه غير الحق. ألم ترى إلى المريض إذا هدى قال غير الحق؟ انظر أتى من اللغة، المريض إذا هدى يقول غير الحق، يقول عنه قال يقول غير الحق، أي كلام. وهنا قالوا أيضا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي قالوا فيه غير الحق. هنا رجع إلى لغة القرآن، إلى لغة العرب. وأيضا عن قتادة ومفسرين في قوله تعالى الزبانية، قال الزبانية في كلام العرب الشرط. وعن الشعبي أيضا في قوله تعالى فإذا هم بالساهرة قال بالأرض. ثم أنشد أبياتا لأمية قال وفيها لحم ساهرة وبحر. هنا كان لو فسر ذلك بها. وعلقمة أيضا قال في قوله تعالى ختامه مسك، قال ليس بخاتم يختم ولكن ختامه خلطة أو خلطة. ألم ترى المرأة من نسائكم تقول للطيب خلطة مسك خلطة كذا وكذا، فيقصد أن ختامه مسك ليست المقصود به خاتم الشيء يعني آخره، لا ختامه يعني خلطته خلطة المسك مختلط فيه أنواع. وهذا اجتهاد بلغة العرب. ثم الخامس عند التابعين اجتهادهم أنفسهم التفسير، يعني كانوا يجتهدون بفهم النص أو فيما لم يبلغوا فيه نص، يعني لو جاءوا نص يبلغوا به، إن لم يكن عندهم نص فكانوا يجتهدون في فهم النص. وكلما اقترب منهم في الفهم إلى مشكات النبوة وأخذ معنى الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا أكثر التلاميذ قربا منهم، فكانوا أصوب في هذا الاجتهاد. ومع ذلك وقع في التابعين أيضا اختلاف في التفسير، كما وقع في الصحابة اختلاف في التفسير، ولكنه اختلاف تنوع، غالبه تنوع، أقول غالبه كان تنوع، كما قلنا عن الصحابة اختلافه فيه كان اختلاف الغالب أيضا تنوع، لكن قد تقع بعضهم في الاجتهاد ويخطئ أيضا، كما بينا في الصحابي الذي أخطأ لمضعون قدامة في مسألة تسعى الذين أمام صعد جناحا في مطاعم ونشر الخمر وأخطأ. أيضا قد يخطئ التابعي في بعض الاجتهاد في التفسير. وروى ابن جرير الطبري عن عبيد السلماني قالوا في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر، يعني هو قاعد في القاهرة في مصر مثلا وأدركه رمضان وهو في بلده ثم يسافر بعد ذلك، طلع عمرة طلع رحلة طلع أي بلد أصالة، فقال إذا شهد أوله فليصم آخره، يعني كأنه يرى لأنه إيش ليس له رخصة في الفطر إذا سافر ما دام دخل عليه الشهر وهو مقيم. طب من أين قال ألا ترى يقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ فهو اجتهد في فهم فمن شهد منكم الشهر فليصوم إن من دخل عليه رمضان وهو مقيم حاضر يجب عليه أن يصوم كل الشهر ما يفطر إذا سافر. ولا شك أن هذا هو اجتهد في فهم النص، يعني أن من شهد أول الشهر ومقيم لا يحل أن يفطر إذا سافر في ذلك الشهر، وهذا قول مرجوح بل مردود بل خطأ في الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في فتح مكة وغيره من الزوات وكان أحيانا يصوم وأحيانا يفطر. وأقوال الصحابة على خلاف ذلك، فإذا المهجور يعني إيش؟ ما تجد أحد قال بهذا القول، وهجران هذا القول دلالة من دلالات ضعفه ودلالة على الخطأ في الاجتهاد. وهذا يبين لك أن قد يقع نعم اجتهاد من الصحابة رضوان الله التابعين، وغالب قلنا اجتهاده أن فيه تنوع، لكنه أيضا قد يجتهد ويخطئ ويرد عليه هنا هذا الاجتهاد ولا يقبل منه كما بيان. لذلك هذا يؤدي إلى الكلام في الذي ختم به المسألة هذه الشيخ ابن تيمية في حجية تفسير التابعين، والكلام الذي قاله سفيان تقريبا نرجع ليه بس نعم من قال شعبة بن الحجاج وغيره قالوا التابعين من الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ كان واحد استشكل كيف تكون أقوال التابعين حجة في التفسير إذا كانت في الفروع وليس قول الحجة، ده في خلاف قول الصحابة، فما بالك في في في في الفروع، ولذلك قول التابعي ليس بحجة أصالة في في في الأحكام. طب في التفسير فسر ذلك الشيخ رحمة الله الشيخ ابن تيمية ويقال يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم. يعني إذن هنا قلنا لتفسير التابعين على مراتب، منه ما يعد حجة قاطعة للنزاع، ومنه ما هو مرجح قوي يعني قول التابعي يكون مرجح، ومنه ما هو محل اعتبار ونظر. طب متى يكون تفسير التابعي حجة؟ في حالة اتفاقهم وعدم اختلافهم في التفسير. ذلك الشيخ ابن تيمية قال إنه إيش؟ إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتابوا في كونه حجة. لكن هو الإشكال هل واقعا هناك اجتماع على من التابعين في التفسير، يعني حدث هذا الإجماع ويقصد إنه إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، لأن هذا إجماع، ما هو يسمى إجماع، إجماع تابعي، فإذا أجمعوا على تفسير يكون حجة. ونظرا كلام صحيح لا شك فيه، لكنه واقعا تجد يصعب إثباته، إنك تجد أقوال للتابعين إجماع عن التابعين على قول ما فيه، لكن هو نظريا صحيح لو أجمعوا أو اتفقوا يعني في التفسير ولم يخالفوا فحجة. هذا النوع الأول الذي قال ما يعد حجة قاطعة للنزاع، وإنما هو مرجح قوي. يعني إيش مرجح قوي؟ عددت الروايات عن جماعة من التابعين على قول واحد، يعني يروى أبي العالية ويروي مجاهد عكرمة سعيد بن جبير، تعددت الروايات عن جماعة من التابعين وكلها تأتي بقول واحد، فلا شك بأنه هذا مرجح قوي لغيرهم، يكون هنا مرجح قول كثير من التابعين مرجح، هو قال إيش مرجح ولا يعد حجة لكن يرجح لك عند التعارض، أو علم بقرائن الأحوال أن التابعي أخذ هذا التفسير عن أحد الصحابة وليس اجتهادا منه، وأيضا ليس ممن يأخذ الأخبار عن بني إسرائيل، فيقال هذا أيضا من المرجحات، يعني من المرجح القوي أن يعلم أن التابعي أخذ هذا القول من الصحابي أو كان ممن لا يأخذ من الإسرائيليات، فلا شك بأنه من المرجحات ترجح هذا القول على قول آخر لم يكن هناك علة أخرى. وهذا معنى النوع الثاني من حجية تفسير التابعين. الأول قلنا كما قال الشيخ التابعين إذا اجتمعوا ولم يخالفهم فحجة. الثاني إذا تعددت الروايات عن جماعة منهم والكل الروايات دي على قول واحد، أو علم بالقرائن إن هذا التابعي زي مثلا مجاهد معلوم إن جل تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما لأنه راجع معه التفسير 3 مرات وكان يكتب، فهذا معلوم ابن مجاهد إنه غالب تفسيره من إيش؟ من ابن عباس، فمرجح قوي لما يكون التابعي مما يعلم أنه واخذ من الصحابة وكان أيضا مما لا يأخذ من أخبار بني إسرائيل. هذا النوع الثاني أو في الحجية. الثالث الذي قيل فيه محل اعتبار ونظر، يعني إيش هو محل اعتبار ونظر؟ يعني قول يصح عن التابعي صح عن التابعي لكن الدلالة محتملة وليس عندنا مضاد نرد به هذه الدلالة، يعني ما عندناش قول آخر نرد به قوله، لكن القول اللي قاله التابعي الدلالة فيه محتملة، هو محل اعتبار ونظر. اعتبار ونظر يعني إيش؟ ما قلنا بأنه حجة وما قلنا بأنه مرجح لكنه محل اعتبار ونظر، فلذلك لا ولأننا نقف على ما يرد هذا القول فيه. ومن هذه من أقوال التابعين، وهذه مسألة مهمة لأن طبعا موجودة في العقيدة عندنا تفسير مجاهد في المقام المحمود لو تذكره. يعني في بعض أقوال التابعين التي نقلت عن تبيع وصح كما قال مجاهد في أنه عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال أنه أن يجلسه على العرش بجانبه، هذا قول مجاهد وصح عن مجاهد، لكن العهد على مجاهد لأنه ما نعلم الدليل استند به عليه مجاهد، حتى مجاهد ما رفعه لابن عباس، فيكون مرفوعا من الغيبيات، فيكون مرفوعا للنبال. فهنا القول يظل عهد على مجاهد، لذلك بعض أهل العلم أثبتوا المجاهد، والبعض كانوا يقولون به رد على الجهمية فقط الذين كانوا ينفون المسألة الاستواء، لكنهم لا يقولون به على أنه على حقيقته بأنه من المقام المحمود إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، أن يجلس الله عز وجل على عرشه، لكن القول ثابت عن مجاهد فأثبتوه، وبعض علماء السلف يقولون به. يعني في مقام الرد قلت على الجهمية لإثبات الاستواء، لكن لا تجد يذكرونه كثيرا في كتب العقيدة على أن هذا هو المقصود بالمقام المحمود، وهذا تفرد من مجاهد، تفرد ليث عن مجاهد، نقله ليث عن مجاهد. الإشكال إن ليس ضعيف الحديث، ففي ثبوته عن مجاهد نظر. يعني إيش ليس نقله عن مجاهد؟ ليس ضعيف، ضعيف الحديث، والبعضون قال ضعفوا الأثر عن مجاهد، والبعض قال لا هو وارد عن مجاهد. طب لو ورد عن مجاهد قالوا حكم المرسل، هو ده لا يقال بالرأي، فإما لذلك البعض توقف فيه وقبلوا مجاهد الحمد لله إن مجاهد كان يسأل ابن عباس، وبعدهم قال هذا لا يقال بالرأي، والثقة في مجاهد إنه لا يمكن يقوله من رأيه، فكانوا مرفوع لابن عباس ويكونوا مرفوع. بعض ذلك بعض الأئمة أثبتوه، لكن أنكروا على من ينكروا من الجهمية، ولم ينكروا على من ينكروا من أهل السنة، لأن الجهمية لما أنكرته كان لها مأرب آخر لنفي الاستواء، وأما من أنكروا من بعض أهل السنة على أنه من قول مجاهد، ولا في خلاف في ثبوت عن مجاهد، وهذا لم يرفع لابن عباس أو للنبي، فاستنكروا المتن في ذلك، وإن كان هذا من كما قلت قال الشيخ ابن تيمية يجوز أن يكون مقاما مخصوصا لمقعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العقل ممكن يقبله، لكن احنا نقول ان المساله هذه ليس فيها العقل، لابد فيها من الاثبات. فهذه كلها نقول بان هذا النوع الثالث اللي هو من حيث النظر والاعتبار، قلنا الاول حجه قاطعه في التفسير عندهم، والثاني مرجح قول التابعي، الثالث قلنا بأنه من حيث الاعتبار والنظر. طب إيش اللي تعتبره وتنظر فيه وإيش اللي لا تعتبره؟ قالوا الاعتبار سيكون على ننظر إلى القول، والقول معتمد على أصل معتبر من طرق التفسير، فممكن أنه يكون له حظ من النظر، لكن لو كان القول يعني ليس على أصل من التفسير فيكون خطأ في الاجتهاد أو الرأي، فلا يعتبر في هذا القول، يعني لا يعتد به ولا يدخل في الترجيح أو غير ذلك. طب كيف يصل له؟ يعني كيف سيكون التابعي مع قدره ورده أن يكون قوله غير معتبر؟ قالوا ممكن يكون قوله غير معتبر أنه مثلا اعتمد على رواية أخطأ في ضبطها الرأي ثم تبين الصواب في غيره، أو اجتهد في مسألة تبين الخطأ فيها، أو أن قوله أنكروا كثير أهل العلم فلا تعتبرون قوله، وإن كان تابعي لا تعتبروا قوله، أو أن هذا قوله يهجر كما الرجل التابعي الذي قال في مشاهد الصوم أول رمضان فلا ليس له فطر في السفر، فهذا قول مهجور فيدل على أن هذا القول غير معتبر. إذن حجية التابعين وتفسير التابعين إما أن يكون حجة كما قال شخص التابعين إذا اجتمعوا، أو يكون مرجح قوي عند التعارض، فذلك على حسب التابعي لو كان يأخذ علم أنه هو ممن يأخذ عن الصحابة أو ولا يأخذ من الإسرائيليات، والثالث أن يكون قول في التفسير يعتبر محل اعتبار ونظر فقط، وقد بيان ذلك في الشرح الماضي. نعم. لا هو ما تكلمش، بس احنا قلنا من انواع التابعين ايضا. لا مش التابعين، ما احنا قصدي كلامنا عنها من قبل. ايش هنتكلم ايه تاني اسباب النزول؟ هو ما تكلم عنه، هو الشيخ ما تكلم عنه اصلا قصدي. لكن انا لا، هو ما تكلمش على التفسيرات دي كلها اللي احنا قلناها يعني بالتفصيل ده. لكن انا ما احضر، انت تقصد مثال على اسباب النزول تحتاج لتتبع، ممكن نحاول نبحث فيها وناتي بامثله فقط، يعني على ان تفسير التابعين باسباب النزول او اهتمامه باسباب التنزيل كما فعل. وهو الفرق ان طبعا الصحابه شاهدوا اسباب التنزيل، هما هنا سيكونوا نقلا عن نقلا عن الصحابه، يعني الصحابه لما فسروا اسباب التنزيل لانهم شاهدوا اسباب التنزيل، فانت ممكن تعتبر تفسير التابعين باسباب التنزيل نقلا عن الصحابه فيدخل في تفسيرهم بما هو منقول عن الصحابه. لكن ممكن تحتاج لتفصيل المثال ان يكون مثال من الصحابه في التنزيل اسباب التنزيل، لكن لان هم لم ينزل عليهم فليس يعني هيكون نقلا عن الصحابه في ذلك. طيب هو الشيخ طبعا هنا تكلم عن بعد ذلك عن الاجتهاد في التفسير بالرأي، وهذا قلت أنا سأجيئه لأن أنا يعني كنا نريد نعرج بس فقط على تفسير القرآن بلغة العرب، لأننا ذكرنا الآن خلاص والشيخ يختم بالتفسير المزمون بالرأي. الحين سنؤجله هذا لآخر محاضرة على نبين فيه التفصيل فيه متى التفسير بالرأي المزموم الممدوح. هنا بعد تكلمنا عن تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير الصحابة أقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، أيضا من مناهج من طرق التفسير الصحيحة تفسير القرآن بلغة العرب. والقرآن قال بلسان عربي مبين كما قال سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين سبيل الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصف الله عز وجل القرآن بأنه عربي ومبين، عربي وهذه النزل بلغة العرب، فأفاد ذلك أن في القرآن حسن المعاني موجودة في اللغة العربية والأساليب العربية. وقال مبين يعني يدل على أن الأساليب العربية الفصيحة تدل على المراد دلالة بيّنة. يبقى إذا كلام الله عز وجل كلام عربي وأيضا مبين، يعني الدلالة في اللغة العربية، وهذا كله مدح للغة العرب، هو نقل القرآن باللسان العربي مبين. فإذا اللغة العربية فيها ما فيها من الأساليب والمفردات التي هي فصيحة وتدل على المعنى دلالة بيّنة ليس فيها اشتباه. إذن اللغة العربية اللغة العربية والقرآن طبعا نزل بلغة العرب مبين في الألفاظ ومبين في المعاني وفي هداياته أيضا، هذا معنى عام لسان عربي مبين. ألفاظ أي التراكيب العربية التي نزل بها القرآن في غاية الفصاحة والحسن والجمال، مفيش تعقيد، مفيش تنافر في اللغة، مفيش مفردات حتى تامة، مفيش ضعف في المفردات ولا في التعاسف فيها، هذا في الألفاظ. المعاني أيضا معاني اللغة العربية معاني سامية جليلة مستقيمة بيّنة ليس فيها لا غموض ولا شيء محال ولا في تناقض ولا فيها اختلاف. والمعنى اللي قال إن كل هذا من المبين، إن مبين في الألفاظ مبين في المعاني ومبين أيضا أن القرآن في الهداية. فالقرآن هاديا مرشد الحق ميسر للعمل. قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن الله يخاطب طبعا كان يخاطب كفار قريش ويخاطب العرب لأنه نزل بالإسلام إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أن نزل القرآن بلسانكم ولأنه لسانكم فأنتم تعقلوا وتفهموه. وهذه مهمة جدا ستأتي، لأنه لماذا أنا كانوا لما ينزل عليهم الآيات كانوا يفهمونها؟ الله عز وجل أنزل بلسان إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا نحن أنزلناه عربيا تعرفون مفرداته وأساليبه ودلائله وفحواه والإيماء الذي فيه، وليس فيه شيء أنتم لا تعلمونها يا العرب، لأنه نزل بلغتكم وبما كنتم تتكلمون فيه قبل نزول هذا القرآن. فإذا هو يسير عليكم أنكم تعقلون. لذلك قال تعالى إيش بقوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فالله عز وجل وصفه بالاستقامة غير يعني مستقيم، يعني لا تشوب شائب وليس فيه اختلاف ولا فيه خلل ولا ضعف، بل هو مستقيم، مستقيم في الألفاظ، مستقيم في المعاني، مستقيم في الهداية، وهو بلغ إلى الذروة العالية في الفصاحة القرآن، وفي حسن البيان محكم غاية الإحكام، أصلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. الله عز وجل بيّن هذه الآيات بأنه جعله قرآناً عربياً ونزل للعرب ليفهموا ما فيه من المواعظ. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. الله عز وجل فصل القرآن الكتاب، فصل الآيات قرآناً يعني من عند الله عز وجل عربياً لقوم يعلمون، يعني قوم يعلمون ما في هذا الكتاب، فكان تبيانا وتفصيلا لكل شيء، نزل بلغة قوم يعلمونه، وكان هذا حج عليهم. كان الله عز وجل يقول فصلت آيات كتاب قرآن عربية لقوم يعلمون اللسان العربي، وقالوا ابن جريج في التفسير معنى ان الله عز وجل يقول له كده، يقول له كده فصلت آيات الكتاب قرآن عربيا لقوم يعلمون اللسان العربي، وكان له حجة. فكل من يعرف اللسان العربي يعرفه معرفة حسنة طبعا يشهد لهذا القرآن في غاية الحسن والجمال والفصاحة والبلاغ والبيان والإحكام. وليش هذا كله؟ لأن وإكمال المعجزة، لأن العرب لما نزل عليهم هذا القرآن كانوا هم بلغوا مبلغ عظيم جدا في اللغة. العرب قبل نزول القرآن ونزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بلغوا القرآن مبلغ لم يسمع بمثله في أي أمم من الأمم قبله. كانوا يتنافسون الفصاحة، يعني يعقدون أسواق، أسواق شعر والفصاحة. ما كان عندهم ديوان، كان ديوان العرب شعر، يعني إيش ديوان؟ هو التسجيل، تسجيل السير الأحداث. كانوا يسجلون أحداثه كما قال ابن عباس، كان ديوان العرب الشعر، يعني لو هو عايز يسجل وقع حدثت يوم طالع بقصيدة 200-300 بيت شعر، أو عايز يوثق أحداث حسن، فكان ديوان العرب هو شعر من فترة فصحاتهم. يعني مش محتاجين يكتبوا كما يكتب الآن سرد التاريخ حدث يوم كذا كذا وكذا، لا، يوم طالع على أبيات شعرية في الواقع التي حدثت في الشكل التي حدثت في موسم معين شيء يفاخر قوم، يكتب يتخاصم مع قوم فيوم طالع شعر. فكانوا وصلوا بأنهم يعني في في في في قوتهم في اللغة وفصاحة إنه كانوا بيتنافسون بذلك. أيهجوا قوم فيقولون بألف بيت، يبدأ مثلا بحرف كذا، ثاني يرد عليه بكذا، يفتخر بقومي فيوم مطلع أبيات إلى غير ذلك. فوصلوا للقمة في ذلك، وهذه كانت المعجزة. النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بشيء هو أعلى شيء فيه، ودي كان داب الرسل، ان الله كان يرسل الرسل كل في قوم بما وصل اليه قوم من اعلى شيء، كما وصل عيسى بالطب وكانوا عنده علماء الطب في زمانه، فانزله بعلاج الموتى بإبراء الأكل أو الأقراص غير ذلك. فكانوا يتنافسون في الفصاحة وفي البيان تنافسا مشهورا جدا، وقصص وكتب وأشعار وأخبار إلى غير ذلك. فلذلك جاء القرآن ونزل بمكانه هم يقولون به. فالشاهد أنه لما نزل القرآن باللسان العربي المبين نزل على أحسن الناس مما يعرفون من الفصاحة والبيان. يعني لا تجد في هذا الزمان الذي نزل فيه القرآن أفضل مما نزل عليه من العرب في الفصاحة والبيان. فنزل عليهم القرآن بهذه الفصاحة فأبهرهم وأدهشهم هذا البيان. لأنهم عارف أنت لما يكون واحد متقن في الصحة تعرض عليه واحد مثلا متقن صحيح أو متقن في شيء وتعرض عليه شيء معمول ويكون عالي جدا من الـ من الـ من الصنعه، هو ينبهر يقول لك ده دفاع فنان، لان هو قدر من الخبره والصنعه. فلما يرى الصنعه الجيده يستطيع الخلاف، اللي ما بيفهمش لن يستطيع ان يفهمك. فالله عز وجل وهم كانوا بقى فصحاء في اللغه ووصلوا لمرتبه انزل عنهم هذا القران فادهشهم هذا القران. هذا ليس كاشعار وليس كخطبهم وليس يعني، فهم لما سمعوا الكلام الله عز وجل تيقنوا لهم أهل الصنع كما يقال أنه لا يمكن أحد أن يأتي بمثل هذا الكلام ولا بقريب منه، وده اللي جعلهم يعني فقدوا عقولهم في ذلك. هم يعلمون أن بخبراتهم وقدراتهم في اللغة أن هذا القول ليس قول بشر. أعياهم ما جاء في فصاحة القرآن وحسن البيان والأساليب التي فيه بأنهم علموا من خبرتهم ومن علمهم أن هذا لا يمكن أن يكون من قول البشر مثل قول خطبائهم أو قول شعرائهم. لذلك تحداهم الله عز وجل ليبين بقى هنا الآن، هنا المحك كما يقال. حدهم الله عز وجل، هم لم يقدروا على المعارضة، إما أنك تأتي مثله أو تؤمن به. هم يعلمون أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر، هم يعلمون قدر كلام البشر بينهم، الكلام ده مش قادرين يأتوا بمثله. وفي نفس الوقت أنت لو لم تأتي بمثله إذن ليس بقول بشر، يبقى بقول إلهي، يبقى بد تؤمن. فالله حدهم من هذا الباب، قال تعالى أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ومن استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أول مرة ثم قال وما كان هذا القرآن المفترى من دون الله لكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله، الأول عشر سور فأتوا بسورة مثله ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ما زلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا هداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طب السورة مدفع أيضا أم يقولون افتراه بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طب هاتوا حديث بس مثله لا عشر صور لا سورة بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما أعجزهم الله عز وجل هم تحداهم لو أعجزهم كبر أيضا على المشركين المعاندين أن يقروا بأنه كلام الله تعالى، فلم يعارضوا يعني عدلوا عن المعارضة باختلاق أقوال منفرة عن القرآن وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ما استطاعوا، هو علم أنه عجز لا يأتوا بمثله وهم لا يريدون أن يقروا، هنا كبر ظهر بقى الكبر والمعاندة عندهم، قالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا شعر وقالوا تقوله محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا إنما يعلمه بشر. كل هذه الأقوال خضوا منهم، ليش؟ هم مروا من الإقرار بأنه كلام الله خوف أن يلزمهم ذلك التوكل عليه من الشرك ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هم خلاص علموا أن هذا الكلام ليس بكلام بشر وأنه الله عز وجل. لكن لو اقروا سيلزموا من ايش ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد. فاختارقوا او اختقوا اقوال يعارضون بها. ومع ذلك لا تذكر من كلام البشر، كلام الله عز وجل هو عندهم كلام البشر. واختلقوا بقى انه شاعر، انه كاهن، انه ساحر. لذلك قصه طبعا عقبه بن ربيعه مشهوره جدا. اجتمعوا قريش وخلاص يائسوا من ماذا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ياتي بافضل واحد عندنا من الشعر والصحه والبيان ونرسله الى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم معه، يعرض عليه بقى المال والملك والبنك والملكون واموال الغير. فاختاروا عتبه بن ربيعه. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصه قالوا لو لك أردت من المال لأشبعنا لك من أموالنا، لو أردت الملك جعلك ملكا علينا، ولا أو أردت الحكمة لا يعني لا بعد شيء إلا بحكمتك إلى آخر ما. فقال انتهيت؟ قال اسمع مني. فأبو الوليد كان هو. فلما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. فقال قرأ عليه حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. عتبة جلس ورعى يده في ظهره ينتبه ويسمع. فقال سمعت يا أبا الوليد وسلم له فما سمعت أنت وذك. رجع عتبة تغير شديد بما سمع، وعنى أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر. حتى لما رأوا أصحابه وراجع قال لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك أبو الوليد؟ يعني عملت إيش مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت لمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهان. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوا، فوالله لا يكونن قوله الذي سمعت نبأ. فإن تقول العرب قد كفيتموه، يعني سبوه، يعني يقتلوه يعملوا في قد كفيتموه غيكم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ملككم وعزه عزكم، كنتم أسعد الناس به. يعني كوه فيما يقول هذا القول ملوش. لو العرب أصابته بشيء فقد كفيتم، ولو ارتفع العرب فأنتم قومه فتأكلوا معهم. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلساني. قال هذا رأيي فاصنعوا ما بد لكم. طبعا هم ضغطوا عليه بعد ذلك القطعة كما استفيد فيها في السيرة أنه يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن يقول يعني إنه فقال السحر أن يوصل، فنزلت الله عز وجل فيه في الرد عليه. الشاهد بأنهم قوله تعالى فنذرني ومن خلقت وحيدا الآيات، يعني الذي نزل فيه بعد ذلك لما ضغطوا عليه أن يتكلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وليد بن المغيرة. حتى أنه قال والله إنه له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغلق وما يقول هذا بشر. هذا من كافر بأن هذا كلام الله عز وجل. الشاهد في كل ذا إيش؟ إن القرآن اعترفوا بأن للقرآن هو أعلى المراتب في الفصاحة والبيان، وعجزوا العرب المشكون عن معارضة ذلك الكلام والإتيان بمثله. الدالة هنا إيش؟ بأن العرب فهمت هذا الكلام، فهمت كلام الله عز وجل القرآن من خطابهم، خطاب القرآن عربي، وهو كافي جدا لمن قرأه أن يعلم الهدى فيه. يعني هم من قراءتهم ومن سماعهم للقرآن كانوا يفهمون المعنى وتقام عليه الحجة. طبعا ممكن يكون الزمان تغير كما سيح، هم كانوا لما نزل عليهم القرآن كانوا يفهمون معاني القرآن، لأنهم كانوا قلت هم كانوا أعلى الناس فهما للغة العربية في وقتها، والقرآن نزل ما فيه من بيان وخطاب وأساليب وضرب أمثال، والعرب أعلم كل ذلك. فكان يكفيهم في وقتهم بما يعرفونه من العربية أن يتلى عليهم القرآن تلاوة فقط، فتقوم عليهم الحجة. وأنا وقع فيه البعض الآن في زماننا حقيقة بعدم ضغط، لو أراد أن يقول بأننا نبين الحجة بأننا يكفي أن أمسك المصحف وأجي كم المبتدع أو الكافر وأقرأ القرآن، المهم يفهم العرب. فما لم قرأت القرآن فقد بيانت الحجة، وأخذوا الآيات التي نزلت بذلك بأن قراءة القرآن على الشخص تعتبر حجة له أنك بيانت له. وأنا كنت أتكلم مع بعض الإخوة يعني لي. أسأل الله أن يهديه وأصلح حاله، أنا أذهب للقبوري وأذهب لكذا وكذا مجرد أن أفتح المصحف وأقرأ الآيات انتهت، أقمت عليه الحجة. قلت له أنت تظن بأن في زماننا إذا قرأت القرآن هل هم يفهمون أصلا مجرد القراءة؟ هل أنت تظن أنك أنت في زمن كفار قريش الذي أنزل عليهم القرآن وكانوا أفصح الناس لغة وشعرا ويقيمون ما يقيمونه من الندوات والخطر، فمجرد أن يتلى عليهم القرآن تلاوة بينة وقام عليهم الحجة؟ أنت لست في هذا الزمان، وهذا خطأ في الإسقاط. قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. نعم البلاغ لابد من ذكر الحجة وفهم الحجة، وهذه مسألة مهمة جدا بيقع فيها الناس، قيام الحجة بالبيان الحج ببلاغ الحجة وفهم الحجة. يعني لابد انك تطلع عليها هذه الآيات تكون فاهم هذه الآيات، وهذا الفارق بينهم كانوا لما نزلت عليه كانوا يفهمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم الآيات ولما يقرأ يعلمون، لكن انت في الزمان هنا ما تستطيع تقول بأن لو قرأت القرآن على احد مبتدع ولا كافر ولا كان مجرد ان اقرأ عليه الآيات. طبعا في آيات صريحة وفي آيات لابد تبينها قد لا يفهمها، فلا بد هو حتى تقام عليه الحجة أن يفهم هذا الذي تقرأه عليه. لكن هو يريد أن يبينه إن في زمان العرب زمان نزول القرآن كان مجرد التلاوة تقام عليهم، فكانوا يفهمون ذلك لأنهم كانوا أفقه الناس في لغة العرب بذلك. لذلك قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد الدمع ما عرفوا من الحق ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذا سمعوا فاضت عينهم لما عرفوا حق لما تولي عليهم ذلك. وليس بعيد جبير بن مطعم رضي الله عنه لما قال قديت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وقته في فداء المشركين يوم بدر، أرجع ليخلص المشركين يوم بدر، وما أسلمت يوم يزن قال فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب قرأ بالطور، فلما بلغ قوله تعالى وبلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، فيات تتلى عليه، هم كانوا صليقة اللغة فكانت تقرأ فكان تلاوة بينة سمعها جبير دخل في قلب الإيمان، وإن حتى لم يدخل في قلب الإيمان وسمعها غيره لكن تلاوة بينة وكانت سببا في إسلام. فهذا يقول لك على أن نزول القرآن بلغة العرب على وقتهم كان معلوما لديه. لذلك اعتنى المفسرون بتفسير القرآن بلغة العرب إن لم يجدوا فيه تفسيرا من الكتاب وتفسيرا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابعين، اعتنوا بل كما بينا في الصحابة ابن عباس كان يسأل في القرآن رضي الله عنهما فكان يتلو أبياتا من الشعر، يعني يرد تفسير القرآن بشعر العرب، مش يرد يعني يبين لما يسأل في القرآن بآيات من الشعر أصل. وليس الصحابة فقط بل التابعين أيضا كانوا يفعلون ذلك، كانوا يفسرون بلغة العرب. وورد عن كثير الصحابة الدعوة اللي قال أبو موسى الأشعري أما بعد فتفقهوا فينا وتفقهوا في العربية، أعرفوا القرآن فإنه عربي وتمعددوا فإنكم معديون. ده كتاب عمر أبي موسى الأشعري تمعدد الانكاري عدنان تمعدده من معدن من تمعدده من عدنان من معدن يكرم من عدنان اصلا تنتج من تمعدده من العدنانيين. أبي بن كعب ايضا قال تعلموا العربية في القرآن كما تتعلمون حفظه. ليش؟ لان لما تتعلم العربية ستفهم القرآن تستطيع. هذا قول ابن عمر وهذا قول أبي بن كعب. عباس رضي الله عنه قال إذا عليكم شيء من القرآن فابتغوه شعر فإنه ديوان العرب. قلت ديوان العرب سجل فيه، فكان العرب تسجل أحداث بالشعر. فابن عباس يقول يعني إذا خوف عليكم شيء من القرآن فابتغوه بالشعر في العرب، ارجعوا لأشعار العرب في الدواوين ستجدوا تفسير هذه الكلمات والمفردات التي في القرآن. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول شهدت بعباس وأنا عربية القرآن فينشد الشعر. فالصحابة مع علمهم بالعربية وسلامة لسانهم من العجمة واللحن كانوا أيضا لهم عناية بالتفقه في العربية. يعني شوفوا مع أن الصريقة عند الصحابة كان العرب، لكن أيضا كانوا يرشدون الناس إلى التفقه باللغة العربية أصلا. وهذا الذي انتقل بعد ذلك للعلماء، إن كثير من العلماء اعتنوا جدا بتفسير القرآن بلغة العرب. طبعا حتى لا نستفيد أكثر ذلك، لكن كان في هناك طبقات بعض العلماء في التفسير صنفوا طبقات العلماء في تفسير العرب إلى 12 طبقة. يعني من داري طبعا أولهم طبقة الصحابة لا شك في ذلك، ثم الذين هم يعني تفننوا في اللغة العربية من الصحابة في التفسير، ثم طبقة كبار التابعين. ثم طبعا أنا هأخذ بس كبار التابعين واحد منهم ونختم بذلك من الباقي هذا، وهو أبو الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو الدؤلي. وهذا لأنه هذا حقيقة يعني كان جهبز في هذا الباب، وتوفي 69 هجرية وتابع فقه، أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي وليس صحابي. روى عن عمر عثمان وعلي وجماعة من الصحابة، روى عنهم وقرأ القرآن على علي وعثمان وعلي عثمان وعلي وشهد وقعة الجمل. وهو كان ليش أنا قلت الأسود أول من أسس العربية كأنه يعني كتابة وتصنيفة، أول من أسس العربية وفتح الباب في التأليف فيها. وكان هذا بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما حدثت تقول الأعاجم حدث اللحن في اللغة العربية، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كما روى سعيد بن سلم بن قتيبة يعني أسود قال دخلت على علي فرأيته مطرقا، يعني كانوا بيفكر مطرقا رأسه. قال بما تفكر يا أمير، بما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال سمعت ببلدكم لحنا، يعني بدأ الناس يلحنون في العربية، أردت أن أضع كتابا أصول العربية. فقلت إن فعلت هذا أحيانا يعني أثنى على ذلك أبو الأسود الدؤلي. فقال إن فعلت ذلك أحييت. قال فأتيته بعد أيام ألقى إلي صحيفة، من ألقى لي عمر رضي الله عليه، فيها الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ بها المسمى والفعل ما أنبأ بها حركة المسمى والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قاله سيدنا علي قال لأبو الأسود تتبعه وزد فيه ما وقع لك، فجمعت أشياء ثم عرضتها علي. وكان هذا أول تصنيف في النحو، من يسمى نحو، لأنه بعد أن عرضوا على علي قال له علي بن أبي طالب ما أحسن هذا النحو الذي نحوته، ثم سمي النحو نحوا بعد ذلك. فكان أبو الأسود يعني ثقة، وكان مأموم، وكان حسن الرأي، وكان مشاهد الصحابة حتى أنه استخلفه ابن عباس على البصرة، ومات في طاعون الجارف سنة 69. وأبو الأسود ده قال في التفسير ولو أبيات يستشهد بها، يعني هو من لذلك هو من أعلى الطبقات من بعد كبار التابعين في الطبقة الثالثة كما قال، ومن الثانية ولأنه كان يستدل بقوته في اللغة العربية كثير من التفسير عن طريق اللغة العربية. هذه طبقة ثانية. وبعدك في طبقات ما عند أصحاب الكتب ترجع لها أخذوا عن أبي أبيه وطبقات كثيرة ممن اشتهروا في مسألة العناية التفسير باللغة العربية. وهذا كان آخر مناهج التفسير الذي كنا نتكلم عن طرق التفسير. إن شاء الله الأسبوع القادم نختم الرسالة بإذن الله تعالى في مسألة التفسير بالرأي، ما تبقى لنا فيها التفسير بالرأي، ونبين الاجتهاد في التفسير والرأي المذموم أو الرأي المذموم. تكون الختام إن شاء الله هي رسالة سجلة أن ننفع بها. أوكي، أسئلة جزاكم الله خيرا. نعم، ذكرتم الآية عن فيس، وهنا أيضا لإن شاء اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن بمثله ولكن بعضهم بعضا، طبعا هذا مثل هذا القرآن كله، وطبعا ده في الأول ثم دخلت الصور هذه. نعم، جزاكم الله خير. نفع الله بكم جميعا. المخضرم في حوار التابعي وما يجعلون طبعا ان هو حوار التابعين، وان كان طبعا هو مسمى محمد ولد في الاسلام، يعني اسلم الى من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يعني. والله السؤال، طب انا اجيب ان شاء الله نجيب عليه. ما طبعا ابو يكون في كتاب العقيده، احنا كنا سنبدا في كتاب العقيده باذن الله، دعيني ان شاء الله نبلغ باذن الله تعالى، سيكون بعد الانتهاء من اصول التفسير اعتقد نرجع للكتاب في العقيده، يعني مصطلح مصطلح هو علم الرجال أعجب من النساء تطلبه، هو أصلا علم الرجال. هو لا، العقيدة لأن الإخوة لابد يدرسوا عقيدة معنا، هو ممكن بعد أن ننتهي من الأصول نضيف عقيدة كتاب آخر، يعني ننظر إذا كان في مصطلح تريدون مصطلح نشرح. احنا كنا شرحنا البيقونية، ممكن نرتفع قليل كتاب دكتور طحان رحمة الله عليه مات قريبا تأثير مصطلح الحديث، يعني ممكن يعني نقفي لأنه أيضا مبسط. نعم أنا بمزح إن هو علم الرجال أصلا، لكن إن شاء الله لابد من كتاب في العقيدة، لأن الموعد الليلي لابد له من كتاب العقيدة، عشان الإخوة بتحضر ليلا ليس الكل يستطيع حضور صباحا، فممكن بعد تاني الأصول نأخذ بجانب الأصول من غير يعني بجانب العقيدة، لأن ممكن يكون المصطلح لو يعني في استقرار عند البعض يريدون مصطلح، وإلا سننظر إن شاء الله يعني بجانبه. إيش رسالة التبوكية؟ طب لماذا التبوكية تحديدا يعني؟ نعم أنا فاهم طبعاً، تريدون شيء مبسط في المصطلح، أنا فاهم مقصد. ممكن إحنا قلنا خدنا البيقونية، بس أنتوا كان لابد تحضروا البيقونية أيضاً. عموماً سننظر إن إيش الممكن إن شاء الله يكون فيها بإذن الله تعالى. لا علل يا هندرة، احنا عارفين نمشي الأول في العلم السند عشان ندخل في العلل. العلل المنبهة في الحديث المصطلح ما يدرس هذا، يعني يقرأ يعني هكذا يعني. طيب، كتب كثيرة في العقيدة لم تدرس قبل، إن شاء الله نتامل فيها باذن الله. ممكن يعني نفتح المشاركات على المجموعه مش الان يعني، اللي اراد ان يرسل مسموح يعني، اللي عنده اقتراحات ننظر فيها نشوف المصلحه باذن الله يعني، نقبل الاقتراحات وتتركوا لي القرار باذن الله يعني مشوره، ولكن انا افصل كما دائما ابو محمد بيقول انت دائما بتقول لنا عايزين تكمل ولا لا، وفي الاخر انت بتقول احنا هنكمل هنكمل يعني مش هنوقف الدرس، فهي اصبحت مشهوره. مش كل واحد يطلع كتاب ويريد الان. احنا الايمان بتاع الايمان قلنا التحويه في الاخر، وقلنا الايمان الايمان يعني محتاج درجات يعني يعني محتاج مستوى حقيقه. بس انا شفت كذا حاجه قويه في التحويه والمستوى الثاني لا ثاني معنى مش الاول. نعم التفسير ميسر لما نقرا مع بعض التعليقات يكون جيد، والوجه النظر ايضا يعني اقتراح ايضا يعني نقرا فيه، لكن هو يعني اصعب. طب خلينا ان شاء الله هذا يعني نستخير عليك ان نقرا حتى ما اطيل عليكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.